هنا القاهرة. الفن له أسرار تسحرنا ليل ونهار، يسكت لسان الزمن تتكلم الأوتار. أوتار موسيقية. أوتار موسيقية، المادة العلمية دكتور زين نصار، الإعداد والتقديم نزل الدسوقي. أعزائي المستمعين، أهلا ومرحبا بكم معنا وهذه الحلقة الجديدة من أوتار موسيقية. مستمعينا الأعزاء، في البداية نقول لكل مصري ومصرية كل عام ونحن جميعا في حب وسلام وأمان بمناسبة عيد الحب المصري. حب الدنيا وحب الدنيا وسيب الدنيا تحب، سيب الدنيا تحب، وإن ما قدرتش ابعد عنها وسيبها للي يحب، سيبها للي يحب. حب الدنيا وحب الدنيا وإن ما قدرتش ابعد عنها وسيبها للي يحب، سيبها للي يحب. حد يبات عطشان والميه بتجري تحت ايديه، لازم ما في عنده نظر، حد يلاقي الشمس قصاده ويمشي بايع عينيه، ما في عنده بعد نظر. عند التفسير رعشة برد تخش القلب في عز الصيف تفرح وتخاف، جربنا ليالي الدوار نقطة حر في عز البرد تفوت على الخد تقوله عواف، جربنا ليالي الدوار رعشة برد تخش القلب في عز الصيف تفرح وتخاف، جربنا ليالي الدوار نقطة حر في عز البرد تفوت على الخد تقوله عواف، جربنا ليالي الدوار بادي تبقى لمسة حب وهمسة حب، بادي تبقى لمسة حب وهمسة حب، تبقى احنا في الهوى زاوي هما اللي بيحاربوا الهوى، تبقى احنا في الهوى زاوي هما اللي بيحاربوا الهوى، اللي بيحاربوا يكون قلبه عمره ما خد لفة هوى، تبقى احنا أعزائي المستمعين، مرة أخرى كل عام ونحن دائما في حب وأمان وسلام في مصرنا الحبيبة. أعزائي المستمعين، ومن عيد الحب المصري إلى أسماء الفائزين في مسابقة الأوبرا الرمضانية والتي قدمناها في شهر رمضان المبارك الماضي. وجوائز المسابقة وهي مقدمة من دار الأوبرا المصرية عبارة عن 10 دعوات مجانية لعشرة من الفائزين، ومع كل فائز 2 من المرافقين لحضور حفلات دار الأوبرا المصرية. وسوف نقوم بالاتصال بجميع الفائزين لاستلام الدعوات إن شاء الله. أسماء الفائزين لهذا العام في مسابقة الأوبرا الرمضانية: أيمن حسين محمد أحمد، 4 شارع سوريا، رشدي، سيدي جابر، الإسكندرية. رامين أبو بكر جمعة، 4 شارع محمد أبو زيد، عزبة الوردة، المعادي الجديدة. رشا محمد عبد العزيز، ميدان تريومف، مصر الجديدة. محمد مختار محمد رضوان، مركز شبرخيط، قرية لقانة، محافظة البحيرة. مصطفى عبد العزيز الراعي، جسر السويس، القاهرة. كاميلا محمد سرحان، 16 درب الطباخ، شارع العروسي، باب الشعرية. شهيرة السيد حسني، شارع التحرير، الدقي. طارق سليم محمد سليم، التجمع الأول، مجاورة تلقيتة، عمارة 19. سهى سعد عبد الفتاح، الحي العاشر، مدينة نصر، القاهرة. سعيد محمد صالح، 23 شارع الشهيد أحمد حمدي، بولاق، الدكرور. ألف مبروك لجميع الفائزين. نعود ونكرر بأن الجوائز عبارة عن 10 دعوات مجانية، وبرفقة كل فائز 2 من المرافقين لحضور حفلات دار الأوبرا المصرية. وسوف نقوم بالاتصال بجميع الفائزين إن شاء الله لاستلام الدعوات. مستمعينا الأعزاء، ومن الفائزين بمسابقة الأوبرا الرمضانية إلى مهرجان ومؤتمر الموسيقى العربية في دورته رقم 25. بدأت فعاليات المهرجان في 31 من أكتوبر، وتستمر الفعاليات حتى 13 من نوفمبر الحالي. وقبل بداية المهرجان والمؤتمر، عقد مؤتمر صحفي حول فعاليات المهرجان برئاسة الدكتورة إيناس عبد الدايم رئيس دار الأوبرا المصرية، والأستاذة جيهان مرسي مدير المهرجان والمؤتمر، ومجموعة من أعضاء اللجنة التحضيرية. وقد تحدثت الدكتورة إيناس عبد الدايم رئيس دار الأوبرا المصرية قائلة: هذا المهرجان الذي بلغ دورته 25 أصبح محراب هام للحفاظ على التراث والهوية الموسيقية، وظهر من خلاله العديد من الفنانين والنجوم الذين أصبحوا بين السمع والبصر في ساحة الغناء العربي أو في مجال الموسيقى العربية التقليدية. بهذا العام بنحتفل بالمهرجان الذي اعتبره عرس ومحفل فني كبير ومنتقى للفنانين والموسيقيين. تقام الفعاليات على مدار 14 يوم متواصلة، من 31 اكتوبر باذن الله حتى 13 نوفمبر على مسارح الاوبرا الكبير والصغير ومعهد الموسيقى العربيه، كما تنتقل بعض فعاليات المهرجان الى مسرحي الاوبرا الاسكندريه وقمه. يتضمن 37 حفل فني يحضر حوالي 82 فنان من نجوم الغناء والموسيقى والطرب الاصيل في مصر والوطن العربي، منهم 65 مطرب و17 سوليست موسيقى، كما نحتفي بتكريم 16 شخصية فنية وموسيقية في مصر والوطن العربي، ونقدم 25 صوتا من الأصوات الشابة بمناسبة طبعا الجيل الجديد 25 عام. وهذه الفكرة الحقيقة كانت الأستاذ أمجد مصطفى، هو عضو طبعا اللجنة التقديرية، وكانت فكرة هايلة جدا إن احنا بنقدم 25 صوت شاب وشابة من خلال سنين المهرجان. قررنا هذا العام بمناسبة الجيل الجديد المهرجان، ودي مفاجأة، أن يكون حفل الافتتاح الذي يحييه موسيقار الكبير عمر خيرت بمشاركة نجوم الغناء علي الحجار، مدحت صالح، ريهام عبد الحكيم، بدعوات حتى يتمكن جميع الإعلاميين والمهتمين بالشأن الموسيقي من تغطية جميع الفعاليات أسوة بباقي المهرجانات التي تنظمها وزارة الثقافة. نصدر هذا العام كتاب تذكاري عن المهرجان في 25 عاما، بالإضافة إلى تطيب المهرجان والنشرة اليومية التي ستكون بين أيديكم يوميا طوال فترة انعقاد المهرجان والمهرجان. سنقدم خدمة هذا العام للمواقع الإلكترونية من خلال إنتاجه بمقاطع من الحفلات عن طريق الإدارة العامة للتوثيق والنشر والمركز الإعلامي لإدارة الموقع. أتمنى كعهدي بكم دائما أن تسلوا هذا المهرجان بأخلاقكم وبعهدكم الفناء حتى تساهموا معنا في الحفاظ على تاريخ وهوية هذه الأمة. كمان أحب أذكر إن المهرجان السنة دي فيه عودة لبعض الفنانين الذي غابوا عن الأوبرا سنوات، مثل الفنان عبد الشريف ومشاركة الفنان عاصي الحداني لأول مرة، زائد فنانين شباب وعرب يشاركوا لأول مرة في هذا المهرجان. وقد تحدثت أيضا الأستاذة جيهان مرسي مدير المهرجان والمؤتمر قائلة: مساء الخير، كل سنة وحضراتكم طيبين. أنا مش هقول أكتر من الدكتورة إيناس عبد الدايم قالته، ولكن أنا عايزة أقول إن أنا بشكر حضوركم وبشكر كل الناس القائمين على مهرجان ومؤتمر الموسيقى العربية، اللجنة التحضيرية، الفنانين الكبار اللي هم فعلا كانوا موجودين من بداية المهرجان ساعة ما الفكرة طرحت. فبشكر كل الأساتذة الموسيقيين، وبشكر الدكتور جمال سلامة، بشكر الأستاذ الكبير الموسيقار حمدي بدر، الدكتور رضا رجب. أنا عايز أقول إحنا طبعا الموسيقار محمد علي سليمان، أنا كنت بحضر اللجنة التحضيرية مع الدكتورة رتيبة الحفني، كنت بشوف الأساتذة. النهاردة أنا سعيدة إن هم فعلا بيدعموا مهرجان الموسيقى العربية، إن هم موجودين في اللجنة التحضيرية على مدى 25 عام. ربنا يديم الصحة والعمر. بشكر الدكتورة إيناس عبد الدايم رئيس الأوبرا ورئيس المهرجان على إتاحة الفرصة إن أنا أكمل مشوار الدكتورة رتيبة الحفني رحمها الله، إن مسؤولية مهرجان الموسيقى العربية إن إحنا نستمر 25 سنة مسؤولية كبيرة جدا جدا. بشكر اللي ادوني الفرصة وسندوني كل اللجنة اللي موجودة قدامنا، وطبعا وجودكم كصحفيين وإعلاميين في الدعم المهرجان، وعشان كده احنا مستمرين في الدورة 25، واللجنة العلمية تشتغل ليل ونهار عشان نقدم أبحاث يستفيد بيها الأجيال ويستفيد بيها كل الباحثين والمهتمين بالموسيقى العربية، مش بس في مصر، في مصر والبلاد العربية. المؤتمر بيضم طبعا عدد كبير جدا من العرب المشاركين، وطبعا انا هترك المؤتمر للدكتوره رشا، بس انا عايزه اقول يعني انا عايزه اشكرهم لان فعلا المجهود السنه دي يمكن مختلف عن كل سنه. اللجنه التحضيريه ساعدتني كتير جدا ان احنا نتواصل للبرنامج اللي موجود قدامكم. السنه دي المهرجان اسبوعين مش يعني عدد كتير جدا جدا، لقينا معاناه كتيره ولقينا ناس قد ايه كانت متعاونه جدا معانا. بشكر كل الفنانين اللي تعاونوا معانا بدون اي تخفيف، وبشكر المجهود اللي الناس عملته كله، بشكركم. كان كما تحدث أيضا الموسيقار الكبير حلمي بكر مقرر اللجنة التحضيرية قائلا: أولا مساء الخير، دائما كل سنة بنتقابل في نفس الميعاد علشان مهرجان الموسيقى العربية، هو مهرجان قومي مش مهرجان بنعمل نذاكر ونبيع ونشوف في الآخر كسبنا كام، لا، ولكن الأمر عام عشان نشوف الحصيلة بتاعتنا الإنتاجية الإبداعية إذا كان فيها إبداع، ونشوف الناس اللي وصلوا إلى مرحلة إنهم بقوا كبار دورهم إيه في المهرجان، لأنه بني معاهم وهم كبروا معاهم في هذا المهرجان، وإن هو حصيلة لمدار على طول العام من أصوات جيدة وأصوات رديئة نستبعدها، ونقول للناس بصوت جيد أهو. أعزائي المستمعين، ما زلنا معكم ومع أوتارنا الموسيقية وتغطية لفعاليات مهرجان ومؤتمر الموسيقى العربية في دورته رقم 25. وفي حفل الافتتاح مستمعينا الأعزاء تم تكريم 16 شخصية. اسم الراحل الموسيقار عبد الحليم نويرة مؤسس فرقة عبد الحليم نويرة للموسيقى العربية. الموسيقار الكبير عمر خيرت مصر. المطرب عاصي الحلاني لبنان. الفنان الإعلامي سمير صبري مصر. الموسيقار سليم دادا الجزائر. المطرب والملحن فاروق هلال العراق. الموسيقار الدكتور مبارك نجم البحرين. الباحثة الدكتورة سهير عبد العظيم مصر. الشاعر والكاتب الصحفي فوزي إبراهيم مصر. المطرب طارق فؤاد مصر. عازف الكولة الفنان عبد الله حلمي مصر. عازف التشيلو الفنان خالد إبراهيم مصر. عازف الكمان الفنان ممتاز طلعت مصر. المنشد والملحن الفنان حسام صقر مصر. عازف التشيلو الفنان ياقوت محمد مصر. وأخيرا فنان الخط العربي عصام عبد الفتاح سيد مصر. وما زلنا معكم أعزائي المستمعين ومع فعاليات مهرجان ومؤتمر الموسيقى العربية في دورته رقم 25 واحتفاله باليوبيل الفضي. أعزائي المستمعين، ومن المطربين الشباب المشاركين في المهرجان هذا العام المطرب الشاب ياسر سليمان بفرقة التراث للموسيقى العربية بدار الأوبرا المصرية، وكان لنا معه لقاء حول مشاركته هذا العام. أهلا بيك ياسر على موجاتنا، موجات البرنامج العام. أهلا بحضرتك، ازيك؟ عامل ايه؟ ياسر نقول لك في البداية مبروك إن شاء الله هتشارك في مهرجان الموسيقى العربية في دورته رقم 25 واحتفاله باليوبيل الفضي هذا العام، ونقول دي المشاركة رقم 2 في المهرجان. إن شاء الله. ياسر للسادة المستمعين يحبوا برضو يعرفوا ياسر سليمان وبدايته في فرقة التراث للموسيقى العربية. أنا كنت بادئ مع فرقة التراث مع المايسترو فاروق البابلي، وطبعا كانت فرقة التراث بالنسبة لي يعني حاجة فيها إفادة كبيرة جدا، لأن هي بتقدم الأدوار والموشحات والحاجات اللي ليها قيمة فنية عالية بغض النظر عن الأغاني طبعا اللي هي الخفيفة. فطبعا الواحد استفاد منها كتير جدا، والمايسترو كمان فاروق يعني هو اللي أتاح لي الفرصة دي لأن أكون في فرقة التراث. يعني هو اللي اداني الفرصه ان انا ادخل الفرقه في دار الاوبرا، والحمد لله يعني حققت نجاح فيها واستفدت منها كتير. الحمد لله. ياسر هتقدم ايه ان شاء الله من نقول كم عمل من خلال الحفل؟ ان شاء الله يعني هقول طير هوا والخيزران للفنان محمد رشدي. انت اشتهرت يا ياسر من خلال اعمالك بدار الاوبرا المصريه وفرقه التراث للموسيقى العربيه باداء اعمال المبدع فعلا محمد رشدي. هو بصراحه في اللون ده كمان ما كانش بيتقال في الاوبرا. يعني ما شفتوش خالص في الاوبرا، يعني مثلا يا اما يغنوا عبد الوهاب يا عبد الحليم يا كلثوميات فريد الأطرش، انما ما شفتش ابدا عمله مثلا محمد رشدي. فالحمد لله اللي انا يعني قدرت ان انا اوصل يعني اكمل بقيه الرساله اللي كان الفنان محمد رشدي بيقدمها يعني. تمام. الحمد لله نجحت فيها، فحبيت اللون ده بقى وقلت لا يعني لازم يكون دي فعاليه كويسه. والناس حبتك برضو الفنان الشاب ياسر سليمان في الشكل الجميل ده. اسمح لي ياسر يعني جزء كده من الاغنيه اللي هتأديها ان شاء الله. طاير يا هوا طاير عالمينا، رايح يا هوا خبر أهالينا، الصيت الهوا وبيفتن علينا، اوعى يا هوا خبر أهالينا، جينا يا هوا للبحر جينا، والشط وناسه بعيد عن عينينا، وحلفنا المية للدار علينا، ناوي يا هوا خبر أهالينا. الشط وناس بعيد عن عينينا، فينا يا هوا للبحر جينا، والشط وناس بعيد عن عينينا، وحلفنا المية للدار علينا، ناوي يا هوا تخبر أهالينا. مكتوب عالمية قصتها معايا، عارف يا هوا ايه الحكاية، مكتوب عالمية قصتها معايا، وداريتها الموجة خايفة علينا، منك يا هوا ومن اهالينا. أعزائي المستمعين، ما زلنا معكم ومع تغطية لفعاليات مهرجان ومؤتمر الموسيقى العربية في دورته رقم 25. هناك أيضا المؤتمر المصاحب للمهرجان والذي تقام ندواته على المسرح الصغير وتبدأ في 10 صباحا كل يوم. وهذا العام يتم مناقشة منبر جماليات الموسيقى العربية بين الموروث والواقع الراهن، ويتضمن 6 محاور هي: جماليات الموسيقى العربية التقليدية وروافدها، الروافد الثقافية للموسيقى العربية التقليدية، جماليات أداء الموسيقى العربية وإشكالية تقديم التراث، دور الدراسات العلمية في إبراز جماليات الموسيقى العربية، جماليات الموسيقى العربية بين الشفاهة والتدوين، جماليات الموسيقى العربية التقليدية في إبداعنا المعاصر. ويشارك في المؤتمر 39 باحث من 16 دولة. أطيب الأمنيات بالنجاح والتوفيق للمهرجان والمؤتمر هذا العام إن شاء الله. نعود ونكرر أن الفعاليات تستمر حتى 13 من شهر نوفمبر الحالي، وتقام الحفلات على مسارح دار الأوبرا المختلفة. أعزائي المستمعين، وإلى هنا نكون قد وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة من أوتار موسيقية. كل الشكر لزميلي مهندس الصوت عواد صبحي، وحتى نلتقي الأسبوع القادم بمشيئة الله، لكم مني ومنه أطيب أمنيات الحب والسعادة. الأسبوع القادم يجمعنا لقاء مع أوتار موسيقية. أوتار موسيقية، المادة العلمية دكتور زين نصار، إعداد وتقديم نزل الدسوقي.